ربنا يفتح. الله اكبر. ايوه يا سلام لو بسم الله الرحمن الرحيم طه. دي تجليات يا مولانا. تنزيلا من الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو الله لا صباح الفل يا عم الحاج. وهل أتاك حديث موسى؟ جميل النقل ده يا شيخ. إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا. فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم. ويحبنا السواكن اللي على غفلة. ايوه يا عم لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. يا محمد صل على النبي. قول من هنا كتير مستعد نزعق لك احنا. ما بنزعق انت مش مهم تزعق. والله العظيم من هنا حلو قوي قوي قوي قوي. يا ساتر اهو. فلما اتاها نودي وقلب براحتك وفي نفس المكان. حلو والله يا سيدنا قوي. إني أنا ربك فاخلع عليك. كمانجي كده مرتين على ما تخش دماغي يا محمد من هنا برضه. كمان كده يا سيدنا والله كده يا شيخ عمران كده يا حبيبي. ايوه ايوه ايوه ايوه إني أنا ربك فاخلع عن عليك. يا جدع يا جدع يا سيدي يا سيدي يا كنابي ما تحرمني يا محمد كمان نفس النظام والنبي. فلما إنك بالواد المقدس طوى. كمان قفله برضه يا محمد من هنا لما اتم فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك. فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك. أيوة الله يا سيدي محمد كده يا سيدنا الشيخ سمعتش ليه يا حبيبي. ايوه انك بالوعد المقدس طوى. الله يا خي يا خي مش لاقيين على الفن جوي. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك. الله على هذا كلام الله. جدا والله صعب من الحاجات اللي تحرك. الله أكبر. ادينا في الندى يا سيدي. الله الله إني أنا ربك فخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. انت لمست حاجة وانت ماشي كده لمس يا حبيبي، واخد بالك انت منه يا سي محمد؟ ايوه واخد بالك لمستها كده وانت ماشي لمس. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. معنى الله الله الله يا سلام. فلما أتى يا موسى. يا جدع انت. الله أقول لك يا حبيبي. فخلعنا عليك. عمالك حاسب علينا يا سيد. انك بالوادي المقدس طوى. وانا اخترتك. الله اكبر. انك بالوادي المقدس طوى. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. انني انا الله لا اله الا انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. لا يا عم الحاج ما ينفعش. لست انا الله. ما اقدرش اقول ابدا انني انا الله ابدا. استحاله. نعم يا سيدنا نعم. ايوه الله الله الله. حاجك مخيل يعني كويس. الله أكبر. أيوة الله أكبر. الله والله العظيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أيوة يا أخي. بتاعتهم الصبح يا عم. يعني محمد ما تلمسش المقام وتجري منه يا سيدنا. نعم مقامك يا حبيبي. كل الناس بزواقها يا شيخ محمد. الله أكبر. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. تمام كده. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بسم الله ما شاء الله. الله الله الله. إن الساعة آتية.